يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. لا تكتب إلا شيء تتمنى يوم القيامة إنك تشوفه، تتمنى أنت بقبرك الناس يقرونها. لا تقل غدا، والله اليوم نصيحة الليلة، افتح تغريداتك امسح امسح، ايش حاط؟ ايش كاتب؟ ايش منزل؟ ايش الصور هذه؟ ايش الروابط اللي حاطها؟ والله الناس والله الناس باكر راح يقرون هذه الكلمات اللي كتبتها. ابدا بداية صحيحة، اياك ان تشهد لك الناس بالشر، احرص انك اذا مت يقال وجبت وجبت وجبت جنة عرضها السماوات والارض بشهادة الصالحين. والله هنيئا لمن هم الآن في قبورهم والناس قاعدة تذكرهم بالخير. اللهم احسن خواتيم حياتك وانت حر، ترى ما حد جابرك على شيء، لكن اختر اي الطريقين تريد، فهي اما جنة واما الاخرى نار تلظى. اسأل الله العافية. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آثارهم يعني ذنوبهم التي فعلوها بالدنيا أو كانوا سببا في نشر المعاصي للعالم وسببا في نشر الذنوب للعالم، ماتوا ورحلوا وخلفوها من بعدهم فصبوا على قبورهم سيئات والعياذ بالله. أعوذ بالله، والله الوحدة عساها تتحمل ذنوبها، كيف تتحمل ذنوب العالم؟ فأنت انتبه يا أختي الكريمة، كوني مفتاح للخير حتى يكون لك الأجر يوم القيامة، تأتيك حسنات كثيرة أنت ما فعلتيها. ليش؟ لأن أنت كنت سبب في نشر هذا الخير، مقطع خير، قرآن، محاضرة، ذكر، صورة معبرة، شعر هادف. الله أكبر. الله الله يا أختي الكريمة، أزيل الصور الفاتنة، أزيل المقاطع اللي قد تشهد عليك، انتبهي يا أختي الكريمة، كوني مفتاحا للخير وكوني مغلاقا للشر.